أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟